من محيط إلى أرض الخليج المطمئن. ترى نادى بها نبيا حتى تمنينا فلم يجد التمني. ويا قومي ألستم خير قوم بفضلكم كتاب الله يثني. ترى هل ذاك أندلس جديد معاذ الله هذا محض ظني وكنت إذا المشاعر تائرات تشاركني الشعور ولم تدعني لماذا صار جمعكم شتاتا وضاع الشمل في سهل وحزن. وكيف نقيم بنيانا إذا ما هدمنا اليوم ما بالأمس نبني. دعوت الله للإسلام نصرا يوحدنا وبالإيمان يولي الحزن في اللحون قد أهاجت يا الشجون. رنة الحزن في اللحون قد أهاجت يا الشجون. يوم بنتم أحبتي كادت النفس أن تبين. رنة الحزن في اللحون قد أهاجت يا الشجون. رنة الحزن في اللحون قد أهاجت يا الشجون. يوم بنتم أحبتي كادت النفس أن تبين. نفس صابرا فإنما الصبر إن أظلمت يزين. نفس بالله لدني واذكريه على السنين. نفس صابرا فإنما الصبر إن أظلمت يزين. نفس بالله لدني واذكريه على السنين. اذكري عهد مجد اذكري وده المتين. اذكري عهد مجد اذكري وده المتين. واذكريه فإنه كان في الضيق ليمين. رنة الحزن في اللحون قد أهاجت لي الشجون. يوم بنتم أحبتي كادت النفس أن تبين. رنة الحزن في اللحون قد أهاجت لي الشجون. رنة الحزن في اللحون قد أهاجت لي الشجون. يوم بنتم أحبتي كادت النفس أن تبين. ففراقكم لنا وجدنا منه والأنين. يا أحب يا خفقين عاد في حبكم رهين. ففراقكم لنا وجدنا منه والأنين. يا أحب يا خفقين عاد في حبكم رهين. كل شيء لبعدكم صار في نظري حزين. كل شيء لبعضكم بعضكم صار في نظر حزين قد تهاجت في الشجون رنة الحزن في اللحون قد تهاجت في الشجون يوم بنتم أحبتي يوم بنتم أحبتي كذت النفس أن تبين رنة الحزن في اللحوم قد تهاجت لي الشجون رنة الحزن في اللحوم قد تهاجت لي الشجون يوم بنتم أحبتي يوم بنتم أحبتي كذت النفس أن تبين رنة الحزن في اللحوم قد تهاجت لي الشجون رنة الحزن في اللحون قد تهاجت لي الشجون يوم بنتم أحبتي يوم بنتم أحبتي كادت النفس أن تبين رنة الحزن في اللحون. يا إلهي للجراح للصبايا في اللطاح يا إلهي للجراح صوت النعيم باقي بالدروب فينا الهوان وانتحى زند الغضوب واستبى فينا الهوان وانتحى زند الغضوب يا دروبي ضاع أهلي أين قومي فوق سهلي يا دروبي ضاع أهلي أين قومي فوق سهلي أين شهم وانتخاء فقسيل من كروبي أين شهم وانتخاء فقسيل من كروبي في الدروب طال ليل للخطوب واستبى فينا الهوان وانتحى زند الغضوب واستبى فينا الهوان وانتحى زند الغضوب رنصمت كالجبال وارتمى سيف النضال رنصمت كالجبال وارتمى سيف النضال والقنا في النحر يولي من دخيل أو قريب والقنا في النحر يولي من دخيل أو قريب باقي في الدروب طال ليل للخطوب يا رفاقي في الدروب طال ليل للخطوب واستبى فينا الهوان وانتحى زند الغضوب واستبى فينا الهوان وانتحى زند الغضوب يا إله الساجدين أنصر الحق المبين يا إله الساجدين أنصر الحق المبين واصف الكفر بمكر وفراء يا مجيب واصف الكفر بمكر وفراء يا مجيب الحق المبين يا إله الساجدين انصر الحق المبين واخسف الكفر بمكر وفراء يا مجيب واخسف الكفر بمكر وفراء يا مجيب يا إله الساجدين انصر الحق المبين يا إله الساجدين انصر الحق المبين واخسف الكفر بمكر وفراء يا مجيب في خضم الأحداث والعين تبكي والقلب تعصره الطعنة دوت صرخاتهم في أذني صرخات قطار الحافلات التي تقل أطفال المسلمين إلى أوروبا قف يا قطار فإنني منذ انطلقت بهم كئيب ترتادون الغصص الضماء ويرتوي مني اللهيب قف يا قطار فإنني منذ انطلقت بهم كئيب ترتادون الغصص الضماء ويرتوي مني اللهيب قف يا قطار قف يا قطار قف يا قطار قف إنني من هؤلاء وإن تباعدت الدروب بيني وبينهم حبال لن تقطعها الخطوب قف إنني من هؤلاء وإن تباعدت الدروب بيني وبينهم حبال لن تقطعها الخطوب وبراءات الأطفال تدعو نغوتي أفلا أجيب صرخت ولكن ليس في الدنيا لنجدتها مجيب وبراءات الأطفال تدعو نغوتي أفلا أجيب صرخت ولكن ليس في الدنيا لنجدتها مجيب قف يا قطار قف يا قطار قف يا قطار قف يا قطار قف يا قطار فإنني منذ انطلقت بهم كئيب ترتادون الغصص الضماء ويرتوي مني اللهيب قف يا قطار فإنني منذ انطلقت بهم كئيب ترتادون الغصص الضماء ويرتوي مني اللهيب قف يا قطار قف يا قطار قف يا قطار لقتي الدم المفجوع في خدي والدمع الصبيب وجراح قلب راعي في السفرات يقدحها الوجيب